الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحديد الأسنان. قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عنهما، قال: وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه، وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر، قصة من شعر أي خصلة من شعر، قصة من شعر أي قطعة وخصلة من شعر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، أي كانت في يد أحد حراسه الذين يحرسونه، فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني لأبلغه شيئا يتعلق بهذا الشعر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ينهى عن مثل هذه، يعني لا يجوز لأن الإنسان أن تكون له قصة من شعر، من شعر فيصل بها شعره، وهذا هو الوصل كما قلنا، هذا هو الوصل، أن يصل الإنسان شعره بشعر آخر حتى يبدو أطول ويبدو أجمل. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول، أي ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، أي كان هذا الفعل من أسباب هلاك بني إسرائيل، لأن هلك الأمم إنما يكون بارتكابهم للذنوب والمعاصي والآثام، وخاصة الكبائر منها، فالأمم إذا ارتكبت كبائر الذنوب والآثام فإن ذلك يكون سبب هلاكهم. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل كان من أسباب هلاك بني إسرائيل، وهذا يدل كما ذكرنا في الدرس الماضي أن وصل الشعر من كبائر الذنوب، فهو ليس من الذنوب الصغيرة، ليس من الذنوب الصغيرة، بل هو من كبائر الذنوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب حديثا آخر، فقال رحمة الله عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا عرفناه في الدرس الماضي، الواصلة هي الفاعلة التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي التي يوصل شعرها بشعر آخر. ثم قال: والواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي يعني تقوم بوشم جلد غيرها، هي التي تقوم بوشم جلد غيرها. إذن فالواشمة هي الفاعلة، والمستوشمة هي التي تطلب ذلك، تطلب أن يفعل بها الوشم، هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم. إذن ففي هذا الحديث يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد لعن الفاعل والمفعول به لأنهما متعاونان على الإثم والعدوان. وهذا الحديث أيضا يدل على تحريم الوشم، والوشم سبق يعني شرحه في المجالس الماضية، وهو معروف يعني مشهور عند الناس، وصار في هذا الزمان مع الأسف الشديد يعني صار يعني ظاهرة منتشرة خاصة بين يعني الرياضيين، خاصة لاعبي كرة القدم والمغنين ومن يسمون بالفنانين وغيرهم، يعني سبحان الله يعني جمعوا إلى ما هم عليه من الضلال، جمعوا إلى ذلك ضلالا آخر بل كبيرة من كبائر الذنوب وهي الوشم. فالوشم محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، واللعن دليل على أن الذنب من كبائر الذنوب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر، أن يحذر من هذه الأفعال، وأن يحذر من تقليد من تعلق قلبه بهم من اللاعبين وغيره. هذه مصيبة يعني المصائب في هذا الزمان، أن الكثير من أهل الإسلام على أسف شديد يعني بدل أن يعلق قلوبهم بالله، وبدل أن تتعلق قلوبهم بالصالحين، تعلقت قلوبهم بهؤلاء التافهين مع الأسف الشديد، من لاعبي كرة القدم والمغنين ونحوهم. هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالواجب على المسلم أن يعلم بأن هذه الأفعال محرمة، والواجب على المسلم أن يتجنبها حتى لا يقع في سخط الله جل وعلا، وحتى لا يغضب الله تبارك وتعالى عليه. إذن فجاء في حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال الإمام النووي متفق عليه، أي هذا الحديث اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله حديثا آخر فقال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، ثم قال: والمتنمصات والمتنمصات. والنمص، النمص هو ترقيق شعر الحاجب، هذا هو الحاجب، فيعني أخذ شعرات من هذا الحاجب حتى يصير رقيقا، هذا هو النمص، وهو محرم بل هو من كبائر الذنوب أيضا، لأن المرأة التي تفعل ذلك ملعونة والعياذ بالله، ملعونة بنص هذا الحديث. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لعن الله الواشمات والمستوشمات، يعني من يفعلون الوشم، ثم قال: والمتنمصات، والمتنمصات التي تقوم بالنمص، والنمص كما قلنا هو أخذ شعري أو بعض شعري الحاجب حتى يبدو رقيقا. وهذا أيضا من تغيير خلق الله، يعني هذا الفعل من تغيير خلق الله. إذن فيستدل بآية النساء أيضا على تحريم هذا الفعل، لأن هذا الفعل من تغيير خلق الله، والذي يدعو إلى تغيير خلق الله كما سبق هو إبليس وهو الشيطان، فمن يفعل ذلك فهو مطيع للشيطان عاص لله جل وعلا. قال: والمتنمصات، ثم قال: والمتفلجات. وأن المتفلجات جمع متفلجة، وهي المرأة التي كما قلنا يعني تحد ما بين أسنانها، يعني تمسك مبردا فيعني تحد ما بين أسنانها، يعني حتى تبدو أسنانها صغيرة، وما بين الأسنان تكون هناك فراغات خفيفة. وذلك يعني يزعم النساء أنه يزداد حسنهن بذلك، هذا حرام، وهو من تغيير خلق الله. ولهذا قال والمتفلجات للحسن، يعني لأجل الحسن، يعني طلبا يعني يفعلن ذلك طلبا للحسن والجمال، طلبا للحسن والجمال. وكل هذه الأفعال أيضا يعني تدخل يعني في هذه النية، فالوشم والنمص والوشر بالراء، وهو أن يعني ما تعمله المتفلجة، يعني كل ذلك يعني مقصود من يفعله هو طلب الحسن، وكأن الله جل وعلا لم يحسن خلقتهن، مع أن الله جل وعلا هو القائل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لهذا الذي يفعل هذه الأفعال كما مر معنا في أول درس في هذا الباب كأنما يطعن في صنع الله وفي خلق الله سبحانه وتعالى، ويقول خلقي وصنعي أفضل من خلق الله وصنع الله، معاذ الله. إذن قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، يعني امرأة يعني اعترضت على ابن مسعود، يعني قالت له كيف تلعن هؤلاء النسوة وشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. فقالت له امرأة في ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللعن ليس مني بل سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن فما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن مسعود وهو في كتاب الله، يعني هذا اللعن موجود في كتاب الله. أين يوجد في كتاب الله؟ هل في كتاب الله لعن الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة؟ طبعا لا يوجد هكذا بعينه، ولكن يوجد في نصوص عامة، في نصوص عامة، وهي النصوص التي تأمر بأخذ ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن هؤلاء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به السنة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو في كتاب الله، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله متفق عليه. قال النووي رحمه الله المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها، تبرد أي باستعمال المبرد، هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا، وتحسنها وهو الوشر. قال والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الباب، باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.